فالح وفاك وخوتك نهجها محمود، من يجربك يعتز بك خيرة اخوانه، تعالجك بود وفالمقابل تبلك بود، ولا تتعب الا في حر الحاجه هزناه. على منبر الله على المايقف المشهود تهافت على الشاعر طروقه وقيفانه، سلامي عليكم يا رجال الكرم والجود، سلام وقفنا يوم جينا على شانه، سلام يفوح من المشاعر بدهن العود يعم المسامع وبوفالح وضيفانه، يعم المسامع وبوفالح وضيفانه. لا قلنا أهل الكرم ما عليهم زاد سحاب الخيل والتحم هل ودانه، اسمع المراجل يوم تحمل يا الأسود ما قد وقف وقفت خطا ما لها خانة، اسمع الرجال مخضب سلة المجرود، لمن النهار اللي ذكر دك شيطانه، لمن النهار اللي ذكر دك شيطانه. اسمع التحدي والتعدي حمات الذود يوم المواقف من فتيله وصوانه، اسمع الولا والصف الاول مع بتعود اعوان المؤسس لها رجنا عن اعوانه، وش اقول فضول اليماني دار المضهود بحرهم بلشنا بين لوله ومرجانه، بحرهم بلشنا بين لوله ومرجانه. لكن شاعر في ماقفه يبذل المجهود يقول صح الله لسانه، يا فالح عهود المعرفة حبلها ممدود، ولا يدخل سلوم الوفا بدر الخيانة، حضرنا وجينا لك وجوك الرجال وفود صدور النشامة بصدق الحب مليانة، صدور النشامة بصدق الحب مليانة. يا فالح وفاك وقوتك نهجها محمود، من يجربك يعتز بك خيرة اخوانه، تعالج كبود وفالمقابل بالكبود، ولا تتعب الا في حر الحاجة هزانة، ولا لتعد طيبك مع الاقبرات العود، ملك دوس امتي العوامل وتيجانه، ملك دوس امتي العوامل وتيجانه. عسى فراحكم يا اهل الفرح كل يوم تعود، عسى البيت ما ينهد سقفه وجدرانه، ابارك يا فالح جعل دربك زهر ورود تفوح بجداها كل ورده وريحانه، وعسانا نبارك عقب هادي على المولود، ولدكم معرب من خواله وعمانه، ولدكم معرب من خواله وعمانه. عتيبه هل الوقفات لا عنك بالبارود، سناهم تشوف قبل ما قول لك عانه، وربع الزبيع اللي لهم مشهود يكفي من كتاب المطاليق عنوانه، أقوله وأنا من لابة ذكرها موجود، لحم يا الوطيس وكل عود بدخانه، لحم يا الوطيس وكل عود بدخانه. بقوم الفخر يوم نحب للشقا معقود، تهوم المنايا قمة المجد واركانه، نهاية كلامي طلبة الواحد المعبود، عسانا عسى الله يحفظ المملكة في دار ابن سعود، عسى الله يحفظ الكنق سلمان واخوانه، وعسى الله يحفظ الكنق سلمان واخوانه، وعسى الله يحفظ الكنق سلمان واخوانه. عدم اذنان هاله مالي، عدم اذنان يا رجال تحت متالي، يا رجال تحت متالي، والعالم

حقوق محفوظة لدى السبيو لن تنسى أحلى الميالي. تواصلكم معنا يسعدنا عبر أرقامنا من داخل المملكة. جوال 055-00-21-699 أو من خارج المملكة 00-966-55-00-21-699. الزفة معنا لها معنى.

من هلا الهلا هلا المجتمعين يشهد التاريخ ما خط الكرم من الدبة والعوارف عارفين ذكركم معروف يا أصحاب الشام يا عزا كل السعادة لك تزين يا عريس المجد يا تاج الهرم يا عزا كل السعادة لك تزين يا عريس جميع الحقوق محفوظة لدى السعيون لمسك أحلى الليالي تواصلوا معنا يسعدنا عبر أرقامنا من داخل المملكة جوال 055-00-21-699 أو من خارج المملكة 00-966-55-00-21-699 زفات أطياف لكل جديد في عالم الزفاف رم الفرح في رضو المملكة كلها ترسي بصال ولا تركي حميد النبا رم الفرح في رضو المملكة كلها ترسي بصال أنا أشهد أن الخليل حصلت خلها اللي على الطيب وعلوم المراجل ربا جلوا سيوف الفرح ويعيش من سلها خلوا صبا نجد تلعب يوم هبا الصبا خلوا الفرح في قلوب الناس يحتلها ويصير كنا فرح بلقيس فيها السبا الفرح في قلوب الناس يحتلها ويصير كنا فرح بلقيس فيها السبا وبيعتي اللي نظمت وجات في حلها صقلتها ليني صارت مثل حد الشبا وبيعتي اللي نظمت وجات في حلها خلوا الجماهير تطرب صاحي وبشلها من حد الأجران إلى حد الحسالة ضبا خل العلوم البقية خلها خلها وقف الجماهير ربو تركي ما راح الهبا العلوم البقية خلها خلها وقف الجماهير ربو تركي ما راح الهبا شفهم وفوله وهو الله في إلها من كثرهم كأنهم زوار مسجد قبا شفهم وفوله وهو الله في إلها من كثرهم كأنهم زوار العالم شجرة نشات تحت ظلها واللي يشكك بماضي العريق هبا